بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وآت المال على حبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد. وقوله إذا بلغت الحلقوم يريد النفس وإن لم يتقدم لها ذكر. وقوله لفلان كذا كناية عن الموصى له، وقوله قد كان لفلان كناية عن الوارث. وفي الحديث دليل على أن الموصى ممنوع من الإضرار في الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، بقوله وقد كان لفلان، وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضرر وهو ما زاد على الثلث. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. فدل هذا على فضل الصدقة في حالة الصحة، لأن هذا أولا يدل على رغبة الإنسان في الخير، لأن الإنسان هو صحيح يأمل الغنى، ولهذا يكون شحيحا وبخيلا، لأن الحياة أمامه طويلة، بخلاف من إذا نزل به الموت فإنه قد يكون جاء إلى وقت الزهد في المال نوعا ما فيتصدق هنا وهنا وهنا وهنا. فدل هذا على أنه كلما كان الصارف عن الطاعة أقوى، كلما كان إتيان الطاعة أعظم أجرا. يصرفك شيء عن الطاعة فتقوم وتأتي، كلما كان أعظم أجرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. لماذا في الظلم؟ لأن الظلم أشد صرفا للإنسان عن الطاعة فيقاوم الإنسان. ولهذا كانت صلاة الفجر أعظم الصلاة أجرا، أعظم الصلاة أجرا صلاة الفجر، وكذلك صلاة العصر. أما الفجر لأنه وقت نوم، وأما العصر لأنه وقت اشتغال وصرف الناس إلى أعمالهم وغير ذلك. فكلما كان الصارف عن الطاعة أقوى، كلما كان إتيان الإنسان للطاعة أعظم أجر. فلهذا الإنسان يتصدق وهو صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، ولا ينتظر حتى إذا نزل به الموت صار يبدد في ثروته بإرادة الخير أو الصدقة، فربما أضر ذلك بالورثة. من هنا كان العلماء يقولون بأن ما يتصدق به الإنسان وما يعطيه في المرض المخوف، في المرض المخوف، إنما يكون التصرف فيه من جهة الثلث فقط، وليس الإنسان أن يتصرف ما هو أزيد من الثلث. فعندنا نفقة وهبة وهدية يعطيها الرجل في حال الصحة، فهذا حتى ولو أنه أعطى كل ماله، حتى ولو أعطى كل ماله طالما في حال الصحة وفي كذا ينفذ تصرفه. لو أن إنسان عنده 5 دينار مثلا وقال انا هذه الخمسة افدنة سوف ابيع ثلاثة افدنة واقيم مشروعا مستشفى للكبد مثلا عافانا الله واياكم على الفدانين، هل احد الورثة يمنعه؟ لا، ليس له ذلك. فلو تصدق الانسان بكل ماله في حال صحته لا يمنع من ذلك. وقد تصدق ابو بكر رضي الله عنه بكل ماله وما رده النبي صلى الله عليه وسلم ولا منعه، لكن اذا نزل به الموت وكان في المرض المخوف، في المرض المخوف عنده مرض مثلا يعالج من اورام الله يعافينا واياكم، او من يغسل كلى مثلا، او فيروس كذا او سرطانات او الى اخره، وربما يموت في اي وقت، هذا يسمى مرض مخوف. وليس المرض المخوف فقط الذي يلزم الانسان الفراش، بل المرض المخوف الذي يكون الانسان في خطر، والغالب الغالب الغالب عدم السلامة من هذا المرض حتى ولو كان يمشي. فحينئذ اذا اراد ان يتصدق بكل مال اقول لا. لا، لماذا؟ لان المال صار له تعلق بالورثة هنا، لهذا يكون التصرف النافذ من خلال ثلث المال فقط ولا يتعدى الثلث، من خلال ثلث المال كالوصية تماما لا تكون الا من ثلث المال. وهذا اشار اليه النبي حين قال حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. قال البغوي وهو يشير الى معنى يعني الحقيقة جميل في هذا، يقول اذا بلغت الحلقوم يريد النفس ولم يتقدم لها ذكر، وقول لفلان كذا كناية عن موصى له، وقوله قد كان لفلان كناية عن الوارث، وكأنما هنا ينقص قدر الورثة فيما يكون بعد ذلك. ففي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، طالما في مرض المخوف صار الورثة متعلقين في حقوقهم بالتركة، لقوله وقد كان لفلان، وأنه إذا أضر كان لورثته رد الضرر. يعني لو أن الأب مثلا قبل أن تخرج روحه قال تصدقت بكل مالي أو كل مالي أخرجت منه، نقول لا ينفذ ذلك إلا في الثلث، لا ينفذ ذلك إلا إيه؟ في الثلث فقط. وكذلك لو أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة. أما إذا منع الورثة من ذلك فإن الحق لهم. يبقى ليس لك يا رجل أن تتصرف في مالك إذا نزل بك المرض المخوف إلا في حدود الإيه؟ الثلث. ولهذا جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث إيه؟ أموالكم، أي جعل الثلث لكم محلا لأعمال البر. أما في حياتك وأنت صحيح لو خرجت من كل مالك ولو تصدقت بكل مالك فلا إشكال في ذلك، كما فعل الصديق رضي الله عنه وعمر قال يا رسول الله هذا شطر مالي، لما قال ماذا أبقيت أهلك؟ قال أبقيت لهم شطرة النصف، يعني ما زاد عن الثلث. نعم. هل إيه؟ لا لا، ما له أجر، أجر في حدود الثلث فقط، أما ما زاد عن الثلث ليس من حقه الآن، ما لم يعد المال له، صار الورثة إلا الثلث. كيف يعني؟ حتى ولو كان لعل هذا يردهم. لا لا لا، يقول يعني إشارة إلى الوارث. إنما لو أن الإنسان تخلص من ديونه عند الموت، تخلص من ديونه، هذا ما في إشكال، بل هذا الواجب عليه، بل لو لم يفعل ذلك لوجب على الورثة أن يعني يسدوا دين أبيهم من التركة قبل القسمة، فالدين يقدم قبل التركة. هذا المحمل الذي حمله هنا البغوي وهو الظالم، محمل آخر وهو أنه يتصدق حتى من يعني في حدود الثلث، فيكون الحديث إشارة إلى أنه قد كان المال كله بين يديك، فلماذا تأخرت إلى وقت ما يكون لك من المال إلا الثلث؟ فيكون هذا من باب الملامة. لكن لو تصدقت وأنت صحيح، وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، وتصدقت كان المال حرا في يديك، وهذا دليل أيضا على الرغبة، لماذا تأخرت إلى وقت لا يكون لك التصرف فيه إلا في هذا، في هذه الحدود، لماذا ويضيق عليك في هذا؟ نعم، يعني قد يحمل على هذا وعلى هذا، على أن الإنسان إذا أخر الصدقة إلى قبيل الموت فهذا دليل على إيه؟ يعني على قلة الرغبة، بخلاف ما لو كان يتصدق وهو صحيح يأمر الغنى. نعم نعم لو صار هل صدقته نفذت؟ يعني اعطت ما نفذت، يعني تقصد انه هو اوصى بعد؟ تمام. واراد يعني ان يخرج من ماله؟ لا، ما اراد، بقي عادي، لانه الثلث له ولو كان صحيحا ما فيش اشكال في الثلث. يعني الاشكال ياتي فين؟ في المرض المخوف نحتاج اليه فين؟ المرض المخوف نحتاج اليه لو اراد ان يخرج من كل ماله، فنقول له خف. اما الثلث هذا لا، ما احنا خلاص ما ينفذ، يريد ان يتصدق بقى فيه صحيح، خلاص اللي فات ده ما ينفذ. طب اراد ان يتصدق بكل ماله لما صار صحيحا وعوفي وتمام، خلاص له هذا. بقي ايه؟ نعم، الثلث نفذ الثلث. اي نعم. لا، اذا ما هو المرض الموت هو مرض المخوف، مرض المخوف هو مرض الموت. نعم، يعني حتى لو انه لم يكن عنده مرض مخوف لكن نزل به الموت وقاربه وكذا وكذا، نفس المسألة. نعم تمام. لو المرأة ايه خلاص ما يقع الطلاق، يعني اذا طلقها في مرض المخوف تمام، خلاف بقى في وقوع طلاق من عدم، في وقوع طلاق من عدم إلى خلاف فيه، لكن هي لا تحرم من الميراث، لكن هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق خلاف بين اهل العلم. فنعم، فتزوج المغاربه لا تعود له خلاص، يعني على القول بوقوع الطلاق خلاص ما تعود. تمام. حتى ولو تزوج، حتى لو تزوج، حتى لو تزوج. اي نعم نعم. ما احنا كنا نتكلم الان، لا، كل من رجع في الوصية لا اشكال في ذلك، لان الوصية انما تلزم بعد الموت حتى لو لم تكن مريضا ولا شيء. لو انسان اوصى بالثلث يكون بعد موته ثم رجع في وصيته له ذلك. ليه؟ لانها مستحقة بعد الموت، بخلاف الصدقة لو اخرج صدقة ما يرجع فيه، الصدقة الفورية هذه ما يرجع فيه، يعني انا اتصدق عليك الان ثم اعود غدا اقول لك هات الصدقة اللي انا ف... فلوسي هات لي فلوسي، لم تعد مالك خلاص خرجت لم تعد مالك. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يتصدق بالصدقة ثم يشتريها، يعني حتى بالشراء ما يشتريها سدا للذريعة. نعم. قال رحمه الله: باب حق السائل. قال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم الممنوع الرزق، وأصل التحريم المنع، يقال حرمه عطاءه أي منعه. والرجل محرم للمرأة أي ممنوع من نكاحها. وقال الله سبحانه وتعالى: فقل لهم قولا ميسورا، أي لا جفاء فيه. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجد شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ساق بسنده عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا السائل ولو بظلف محرق. قوله ردوا السائل لم يرد به رد الحرمان، بل أراد أنه يرده بشيء يعطيه وإن قل، فهو كقوله: سلم علي فرددت عليه، أي أجبته. وروي عن حسين بن علي قال: وروي عن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعال حق وإن جاء على فرس. قال الشيخ شعيب، قال المحقق: أخرجه أحمد وأبو داود، وفي سنده يعلى بن أبي يحيى، لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد جود إسناده الحافظان العراقي والسخوي وغيرهما. وانظر ذيل القول السديد، فقد بسط القول في الكلام عليه المسدد. اي نعم، هو الأقرب من بعيد. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا مع صحة للسائل حق إن جاء فرس إن كان مستحقا، أما إذا كان السائل يسأل بغير حق فليس له حق، جاء على فرس ولا جاء على مرسيدس أيا كان ليس له ذلك. هذا إذا كان له حق بمعنى أنه يكون فقيرا وأنه يكون مريضا لا يقوى على الكسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قبيصة رضي الله عنه لما أصابته جائحة، فقال: أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدق، وما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل بحق فلا إشكال. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان الذي أتاك غنيا فلا تعصيه، أو قادر على الكسب، وهذا له حالتان: أن يكون قادرا على الكسب ولم يسعى في الكسب هذا لا تعصيه، تدل على العمل والكسب ولا تعصيه لا تشجعه. والحالة الثانية أن يكون قادر على الكسب ويعمل، ولكن ليس الذي دخل إليه بكافيه، فهذا يعان، هذا يعان، فرما يعمل واجتهد وحصل قدر ما يستطيع فهذا يعان، هذا يعان، لأنه ما عنده تفريط. أما الذي يقدر على الكسب ولا يعمل لا تعطيه، لأن هذا سيؤدي إلى تركه للعمل، فتكون قد تعاونت معه على الإثم والعدوان، ليس على البر والتقوى، على الإثم والعدوان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل القوي على العمل. لما جاءه رجل فقير وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل عندك شيء؟ فقال: يا رسول الله، ما عندي إلا قعب وحلس. قال: فأتيني بها. قال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا بدرهم يا رسول الله. وقال آخر: أنا يا رسول الله بدرهمين. فباعهما بدرهمين، ثم أعطى الرجل درهما وقال: هاتي بهذا طعاما لأهلك. ودفع إليه الآخر وقال: هات بهذا قدوما واحتطب به، احتطب، اجمع حطب وبع. فالقوي يدل على العمل، اما اذا كان يعمل ولا يكفيه دخله فهذا يعان لانه يكون مسكين. فللسائل حق من جعل فرس ان كان من اصحاب الحقوق، ان كان هذا الرجل اهلا لان يعطى، لان البعض يظن ان هذا الحديث عام فكل من جاء يسأل اعطه. لا، النبي ما اعطى كل من جاء يسأل، النبي ما اعطى كل من جاء يسأل، انما اعطى النبي صام طارة ونصح طارة وكان هذا هديه مع الناس. اذا سأل الواحد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم معه ان يدله على ما هو الخير له. اما حديث الحمد لله على تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على كذا فقال الحمد لله على غني الحمد لله، هذا في من لا يعلم، في من لا يعلم الحال، فأعطى الصدقة يرجو بها وجه الله عز وجل وظن أنها في محلها، فأنت مأجور إن شاء الله. جاء رجل في هيئة الفقير المريض، بعضهم يا إخواني قد يركب جبسا على إنه مجبس ومريض وكذا وهو ليس كذلك، فأنت أعطيت ظننته كذلك فبان بخلاف هذا، فصدقتك ماضية وأجرك ماضي إن شاء الله، لأنك أعطيت تريد بذلك وجه الله، والظاهر أن هذا الرجل كان محتاجا. نعم نعم، الحديث اللي هو نعم، وأظن ابن الصلاح أيضا في المقدمة ذكره في الأمثلة الضعيفة أظن. نعم الايه؟ لا عام، لان ابن السبيل سؤاله سؤال خاص يعني طارئ، هذا عام. نعم، وايضا لفت هنا الى معنى جميل حقيقة البغوي، كتاب يا اخواني مشروع نفيس، كتاب السنة البغوي ان شاء الله، وما ننهي بان نفى ايضا بكتابه الاخر اللي هو مشكاة المصابيح. رد السائل قال لم يرد به رد الحرمان بل أراد أن يرده بشيء يعطيه. رد السائل ليس أنه ادفع سائل فتعطيه شيئا، ولكن الرد هنا بمعنى إيه؟ أن ترده بشيء تعطيه إياه وإن قل، فيكون الرد العطاء وليس الرد المنع، بدليل أنه تقول سلم علي فلان فرددت عليه السلام. رددت هنا منعت ولا أجبت؟ أجبت، فيكون الرد هنا بمعنى الإجابة وليس الرد هنا بمعنى المنع. تأتيك بقى الدقائق النفيسة الحقيقة عند البغوي رحمة الله عليه، سواء بغوية سواء حديثية أو فقهية أو يعني لغوية، فوائد يعني. هذا الكتاب ضخم ضخم يا إخواني، مشروع ضخم، وهو من آخر الكتب التي قرأ على شيخنا العلامة صالح الأطرم، من آخر الكتب، هذا الكتاب الأخير الذي قرأ عليه وتوفي رحمه الله، الله يحنن عليه. أي نعم، ما في إشكال أن ترد بالكلام الطيب عند عدم وجود ما تعطيه إياه، أو يكون غير مستحق فيكون الكلام الطيب أنك تدله على الخير، يعني ما تقول الله يحرمك وخلاص، إنما إذا كان ليس له حق فتدله على الحق، تدل على الشرع وتقول له أنت ليس لك حظ في هذا ولا تستكثر أموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. فالنبي حذر صلى الله عليه وسلم أن تسأل بغير حق، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم. نعم، فتحذره من أن يسأل بغير حق، فيكون هذا هو الكلام الطيب. لكن إن كان له حق ولكنك غير قادر على أن تعطيه، حينئذ رده بالإيه؟ أن ترده بالكلمة الطيبة، والله لا يوجد وكذا، وأسأل الله أن ييسر أمرك وأسأل الله أن يعينك وأسأل الله كذا. نعم اللي يجيك على رجليه لا تعصيه الا اذا انت عرفت حاله. اللي يجيك ماشي على رجليه لا تعصيه. التوك توك ما بقى اولى طبعا. بالعكس هم الان اصحاب المرسيدس هم اللي بيسالوا احيانا، لانه طبعا انت لا تصدق انه يكون سائل بباطل، فلا يقول لك والله يعني تبقى راكب مرسيدس يعني واخد بالك، ويقف في طريق ورجل يلبس مثلا افخر الثياب يقول لك والله حصل كذا وانا سرقت وانا يعني، فانت نفسك تستحي يعني لو معك اي شيء تعطيه، لان مثل هذا ما يسال. لهم طرق يعني كثيره في هذا. نعم. على كل القرائن، القرائن يعني كثيره في هذا الباب، والانسان يعمل ايضا بالقرائن ويحاول يتحرك قدر الامكان. نعم. ايضا السوريين والسوريات وكذا هي مساله حقيقه كثرت. نعم. وينبغي ان يكون لها يعني يعني ضابط، ان ايضا هذا تشجيع على البطاله وتشجيع على كذا، والله اعلم. يعني الافضل ان يكون لهم ان يكون هؤلاء مرتبطين بجمعيات خيريه، والناس يعطون الجمعيات، والجمعيات هي التي تقوم بمسائل البحث. هذا الاصل، هذا الاصل. لكن الحقيقه بالنسبه لهم انا ارى ان يعني ايه مع الكثره وان صعب التحري، لانه صح نعم يكون لهم جمعيات وتتفقد احوالهم، لكن ما في. فانت اعط ما تيسر، يعني لا تذهب انت تجمع لهم اموالا كثيره، فاعط ما تيسر لعله يكون محتاجا. يبقى انت يعني اعطيت على حسب ما ظهر لك، لانه صعب انك تتحرى فين وتبحث فين، وقد يكون فعلا محتاجا، لانه ليست البلد بلده، قد يكون محتاجا، فحينئذ الانسان يعطي ما تيسر. نعم. نعم. نعم، الرجال يعرض عليهم. نعم. وروي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. الله أكبر. يا أخي معاني راقية في الإسلام، سبحان الله. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، في كل باب تفتحه تجد هديا متكاملا، سبحان الله. نبي، وإلى ما يقوم بهذا داعية في 20 سنة، لا نقول في 23، فالثلاث كانت دعوة سرية، وكانت بل تقول أكثر هذه الأحكام في المدينة في العصر السني، وإلا في مكة كان التركيز على التوحيد، توحيد الله عز وجل. أما كل هذا سبحان الله كان في المدينة. يعني الواحد يا اخوان مع ابنائه عنده ولد ولا اثنين ولا ثلاثة، يقضي العمر هذا وما علم ولده يمكن شيئا، يعلم ويتابع ويعلم وما في فائدة، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي امته، ما ترك شيئا، ما ترك شيئا، لا في مظهرك ولا في منطقك ولا في ارادتك ونياتك ولا في اعمال قلوبك، ولا كأن الإسلام ما جاء إلا لينظم حياة الزوج مع الزوج، كأن الإسلام ما جاء إلا لينظم حياة الأبوين مع الأبناء، كأن الإسلام ما جاء إلا لينظم حياة الجار مع الجار، كأن الإسلام ما جاء إلا لينظم حياة الإنسان مع البهائم التي هي في بيته كيف يتعامل معها، سبحان الله. من استعاذكم بالله فأعيذوه، لأن الله عظيم، إذا استعذت بالله فأعذ. ومن سألكم بالله فأعطوه، طبعا هذا محمود إذا سأل بحق يعني. ومن دعاكم، أن قد يسألني معصية يقول بالله عليك أنا أحتاج سيجارة بس، بالله عليك اعطيني 5 جنيه أجيب علبة سجاير، بالله عليك. أقول خلاص من سألكم بالله فأعطوه؟ لا، من سألكم بالله يعني بحق لطاعة. نعم. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، شوف بقى الرقة بقى، شوف الكلام الجميل المهذب الراقي، أن الإنسان لا يكون يعني غير جاحد لحق الناس، لا يكون إنسان جاحد لحق الناس ولا لمعروف الناس. صحيح الذي يعطي ما ينتظر أن تقول له أنت وأنت وأنت وأنت، ينبغي أن يكون أيضا محتسبا هذه الصدقة عند الله عز وجل. طيب، والذي يأخذ ما يكون ندلا يجحد حقوق الناس، ترى واحد قد يأخذ منك الشيء ومع ذلك أن يقول إيه يعني لا شكر على واجب، فيكون عنده صلافة لا، كما أمر الإسلام المعطي أن يخلص، أمر الإسلام المعطى إليه أيضا أن يكون مهذبا حتى يحصل تشجيع لأهل الخير. احنا ما نقول جزاك الله خير، الله يبارك فيك، الله يبيضك، والله أنت لا تدري هذه سبحان الله كم نفعني الله بها، وهو لا يريد ذلك، ولكن هذا من باب ايه؟ فالإنسان ما يعرف أن مثلا قد تكون صدقته نفع الله عز وجل بها، أو عطاه نفع الله به، فينشط على ذلك. إنما يعطي واحد واخد بالك، وبعدين يبقى مثلا السيارة عطلت، والواحد يدور على مثلا حد يزق السيارة وده معدي، وانت مثلا عطلت او لسه معطله الان، يسيبك ويمشي. طيب انت يعني هو ما اعطاك لتدفع سيارته، ولكن خلي عندك يعني مروءة، خلي عندك مروءة، يعني شيء من هذا، فعندك مروءة، خد بالك. فلهذا قال: ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه. كافئه بأي شيء، ولو لم تجد شيئا فبالدعاء، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، أن قد كافأتموه. والله يا أخواني بعض الفلاحين جاي من غير تجيب لك شوية جلوين، عارفين جلوين؟ وانت لا تأكله بس تقع موقعها، يعني ان هو ايه، تقع موقع جلوين محدش يأكله واخد بالك، لكن المهم انه عبر، انه عبر، فيكون هذا من باب المكافأة. والذي يعطي ما ينتظر هذا أبدا، ولو جحده الناس لا يوقف أمره حتى يكافئ واحد أو يدعو له أو كذا إلى آخره أبدا. بل لهذا كانت عائشة رضي الله عنها كما ذكر هذا ابن تيمية في مجمع اعتقاد السلف يقول: كان من الصحابة من لا يسأل الناس شيئا، حتى إن الواحد كان إذا تصدق بصدقاته نظر، كعائشة رضي الله عنها كانت ترسل بصدقتها، فإذا دعا لها الناس من أعطتهم الصدقة دعت لهم حتى يبقى ثواب صدقتها خالص. تقول: انظر ماذا يقولون، انظر، تقول من ترسل مع صدقة: انظر ماذا يقولون، فإن قالوا جزاها الله خير والله يكرمها والله، تدعو لهم أيضا حتى يبقى ثواب الصدقة خالص. لكن في نفس الوقت أيضا من يأخذ ومن قدم إليه معروف، لأنه يعني ليس بلازم أن يكون ذلك في الصدقة، من قدم إليه معروف عموما فلا بد أن يكافئ الناس على معروف، إن كان قادرا جزاك الله خيرا، أنت قضيت لي المصلحة الفلانية، أو جزاك الله خير كنت معي، فهذه هدية بسيطة أو متواضعة أو كذا مثلا، فإن لم تجد فالدعاء: جزاك الله خير، أسأل الله أن يصلح أولادك وأن يصلح أبنائك وأن يبارك لك في مالك وفي ولدك. فيكون الإنسان مهذبا، وبهذا تتكامل الحقوق. لهذا لا تجد في الإسلام حقا من طرف، الراعي والرعية، الزوج والزوجة، الأب والابن، يعني نحن ما نقول للأبناء لا تعقوا أباءكم وكذا وفقط، إنما ولي الآباء أيضا ربوا أبناءكم، ربوا أنكم بالتربية الصحيحة، تخيروا لهم الأسماء الحسنة، اختاروا لهم الأمة الطيبة، فهذا من حق ولدك عليك. فللابن حق على الوالد كما أن الوالد حق على الابن، الجار مع جاره كذلك. فالحقوق تتكامل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه معاذ في الصحيح: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب أوجبه الله عليه، وحق العباد على الله أو الله على نفسه بمحض فضله. فما أقول حق تفضل، لأن فضل وكذا فقط يعني أنه ليس بواجب، لا، هو واجب على الله عز وجل، لكن هذا الوجوب على الله عز وجل ليس كما تقول المعتزلة يكون وجوبا على الله من العباد أو بمقتضى ما لديه فيكون هذا واجب عليه، ليس يملك الله عز وجل أن يخرج عن هذا. نقول: لا، بل هو حق أوجبه الله على نفسه، هذا حق أوجبه الله، لكن ليس من الخلق وليس من أحد، إنما هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه بمحض فضله وكرمه. ألا ترى مثلا، ولله المثل الأعلى، ان الملك لو قال ملك ما احد يفرض عليه اشياء مثلا معينة، فقال حق علي ان شاء الله ان مثلا من فعل كذا اعطيته 1000 فدان مثلا، مع انه قد يلزم الناس بفعل كذا من غير ما من غير شيء، فيقولون هذا ملك كريم، هذا ملك جواد كريم. ليه؟ لانه ما اوجب احد عليه، انما كان هذا بمحض فضل منه وكرم منه، ولله المثل الاعلى. قال وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل ذلك على المكافأة. فالله سبحانه وتعالى من على العبد، اوجب على العبد طاعته وعبادته، واوجب على نفسه تفضلا اثابته. نعم. وروي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل بوجه الله الا الجنة. قال الحسن ان الله لا يبتلي اهل البيت بالسائل ما هو من الانس ولا من الجن، ولقد ادركت اقواما يعزمون على اهاليهم الا يردوا سائلا. وقال حماد بن سلمة كانوا يستحبون ان يسكتوا عن السائل حتى يفروا. وعن ثابت قال كانت عائشة رضي الله عنها اذا بعثت بالصدقة الى اهل البيت تقول للسائل احفظ علي ما يقولون، فيجيء فيقول قالوا كذا، فترد عليهم مثل ما قالوا. فقيل لها يا ام المؤمنين تبعثين اليهم بالصدقة وتدعين لهم بهذا الدعاء؟ فقالت انما دعوا به لي افضل من صدقتي، فكافأتهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي. الله اكبر. نعم. قال رحمه الله باب خير الصدقة عن ظهر غنى. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، وقوله فتقعد ملوما محسورا، اي لا تسرف فتبقى محصورا منقطعا عن النفقة والتصرف. وقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، اي الفضل الذي يسهل اعطاؤه، اي تعطون عفو اموالكم فتتصدقون بما فضل من اقواتكم واقوات عيالكم. ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ساق بسنده عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد من طريق ابي هريرة، واخرجه مسلم من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه. قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كما قال في رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الصدقة ما ترك غنى، يعني خير ما تصدقت به الفضل عن قوت عيالك وكفايتهم. قال ابن عباس في قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن أهلك، أي ما فضل من أهلك. وقيل في قوله خير الصدقة ما ترك عن غنى، ما ترك غنى أي ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة، يريد إجزال العطاء والإكثار منه. يعني يكون خير الصدقة ما ترك غنى، فيكون الغنى هنا فاعل، أي ما ترك غنى فيكون ما زاد على حاجتك، كما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجتكم وما تحتاجون إليه. والتأويل الثاني خير الصدقة ما ترك غنى، أي ما أغنيت به من أعطيت من عن المسألة، ما ترك غنى فيكون غنى مفعول. فخير الصدقة ما ترك غنى عند من أعطيت، هذا خير الصدقة ما أغنيته، فتركت صدقتك غنى عنده، فيكون غنى مفعولا. والتأويل الثاني خير الصدقة ما ترك غنى، أي ما ترك غنى فتكون غنى فاعل، فالغنى ترك ماذا؟ ترك فضلا عن الحاجة، هذه الحاجة تصدق بها فهي خير الصدقة. والمعنيان صحيحان، ونحن عندنا القاعدة إذا لم يكن تعارض بين المعاني فما المانع أن يحمل على كل المعاني. فخير الصدقة ما كان بعد حاجتك فتصدقت، وخير الصدقة ما أصابت صدقتك فيه غنى عندما تصدقت عليه. بمعنى مثلا قد يكون مثلا عندي أخواني 1000 جنيه، 1000 جنيه لو وزعتها على 10 صار كل واحد 100 جنيه، 100 يعني لن تصنع لو مثلا شيئا مثلا كبيرا، لكن لو افترضنا لو أعطينا 1000 أنقذت واحدا من سجن بسبب دين عليه، فهنا يا ترى نعطي 10 كل واحد 100 جنيه، ولا نعطي واحدا فقط 1000؟ نعطي واحدا 1000. ليه؟ لأنها سوف تسمو ثمرة عظيمة، ألا وهي فك هذا الرجل من السجن، فك هذا الرجل من السجن. إنما أعطي كل واحد ما شاء يأكل ويشرب بها وتنتهي المسألة، لكن أن تفك أسر هذا الرجل هذا أفضل. يبقى خير الصدقة ما ترك إيه؟ ما ترك غنى، أي ما أصاب ترك غنى عند الرجل، وما أصاب أيضا دل هذا على أنه ما أصابت صدقته محلا عظيما حصل به الإغناء، حصل به رفع الكرب، حصل به كذا أو كذا وكذا. هذا طيب. أيضا مثلا ممكن أنا لو أتصدق على فقير مثلا اليوم 50 بكرة 10 وهكذا، طيب ماذا لو تكتفنا وجبنا 10,000 جنيه وبنينا له كشكا ومحلا يقتت منه وأغنيناه عن السؤال، لكن هذا يحتاج منا 10,000، ما في مشكلة، هذا أفضل من أن تعطيه أنت 10 وأنا أعطيه 5 وهذا غير يعطيه 50 ويزول هذا. فلو جمعنا 10,000 ثم أعطيناها إياه فسد حاجته الدائمة هذا أفضل. يبقى إذن دل هذا الحديث على أن الإنسان في صدقته ينظر الأصلح للفقير وما يحصل به الإغناء له، وكلما صادفت الصدقة محلها كانت أعظم إيه؟ كانت أعظم أجرا. نعم. لا ما فيش إشكال، لأن الصديق لما أخرج كل مالي عند قوت يومي وليلتي عنده ما يقتطف منه الأولاد عنده، لكن ليس عنده ما يكون أمامه لأولاد، هذه واحدا. الأمر الثاني قال الصديق حسن ظن بربه سبحانه وتعالى عال جدا، فهو يعلم أن الله لن يضيع أهله. والأمر الثالث أن الإنسان قد يتصدق فعلا بكل ماله والمراد، يعني مثلا الآن مثلا أنا في بيتي 100 جنيه، لكن أنا مثلا عندي سوق، عندي أرزي وطماطم وبطاطس موجودة في المطبخ وكذا، هذا موجود، لكن أنا عندي مثلا كل ما أملكه من الدنيا 100 جنيه، فجاءني واحد يسأل فأعطيته 100 جنيه، هنا أنا أعطيته إيه؟ كل مالي، كل مالي، لكن أنا ما ضيعت أولادي، فعندهم الأرز، عندهم الخبز، عندهم كذا، عندهم كذا، فيصدق في أنني تصدقت بكل مالي ومع ذلك ما ضيعت إيه؟ أولادي. لكن هل يا ترى أنا أعطيه 100 جنيه وليس في بيتي شيء الآن الأولاد يحتاجون إلى طعام فأعطيه؟ لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ونفقتي على أولادي هنا وإن كان هذا مما يلزمني تتقدم النفقة على الفقير المسكين. ليه؟ لأنه يمكن أن يسأل غيري، أما أولادي يسألون من؟ فهو يمكن أن يسأل غيري، فهو له حق عندي وعند غيري وثالث ورابع وخامس ومئة وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقد روي في الرخصة في الخروج عن المال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. وروى عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم. قال رحمه الله: والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي لنفسه قوتا لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وربما يلحقه الندم على ما فعل فيبطل به أجره ويبقى كلا على الناس. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع لما علم من قوة يقينه وصحة توكله، فلم يخف عليه الفتنة كما خافها على غيره. أي نعم، لكن لو واحد مثلا الآن حضر الدرس معك وأن ما شاء الله الصدقة كل هذا، فبعد الدرس قال: يا شيخ نعم أنا والله بني بيت جديد، زي الأستاذ رضا كده يقول لك أنا بني بيت جديد وأنا أسأل الله أن يبارك له فيه إن شاء الله وأن يجعله بيت بركة، وأنا يا شيخ هذا أعطي الطلب، أنا خلاص أعطي هذا الطلب. يا أستاذ رضا بس هون عنس شوي، طب خليها بس يعني 100 جنيه في الشهر. لا لا لا لا لا، مع كل هذا الأجر وكل هذا وخبات نقول طيب ماشي إن شاء الله بعد شهرين نتقابل، إحنا عندنا شوية أشغال كده بعد شهرين إيه نتقابل. فقد يصاب الإنسان بحماس وقتي أنا أو أنت أو غيرك، ثم بعد ذلك يحصل إيه؟ يحصل ندم، لأن ليس كلنا كالصديق. من كالصديق؟ الذي سخر ماله كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع بين أصحاب النصيحة. سعد لما أراد أن يتصدق كل ماله قال: يا رسول الله، يا رسول الله ليس إلا ابنة تريثني وكذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس، يتكففون الناس لا تعطي ذلك. طب قال الشطر فما وافقه النبي، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فليس كل أحد قد يقال له وتقبل الصدقة إذا كانت إيه بكل ماله، ليس كل أحد يقبل هذا، إنما الناس يتنوعون. والعالم يعرف إيه، يعرف حال الناس، يعرف أن هذا عنده نشاط مفاجئ، لأن الإيمان يزيد وينقص، فقد يزداد إيمان الإنسان فيخرج من كل إيه ماله الآن، لكنه يعلم أنه سيندم غدا لأنه مهتز، هو عنده اهتزاز، عنده اهتزاز، فممكن يتصدق وبعدين بكرة يقول: والله يا شيخ أنا والله أنا مش هقول لك حاجة، أنا يعني صدقت الكل ما عندي، آه والله ما فيش حاجة يعني، هو صحيح ما فيش في بيتي، والأولاد وزوجتي حتى قالت لي يعني أنت خربت بيتنا، وإذا ما تصرفتش في كذا أنا يعني مش هعد لك فيها، وأنا والله مش بقول حاجة يعني ولا يبقى هذا إيه عنده الضعف. يبقى ده لو جاءت يبقى قول له بقى ماشي، لا كفاية أنت عايز مثلا كل ما إحنا بس عايزين 200 جنيه لا شيء، لا لا كله لا يمكن ماشي، السيارة هي خدها بيعها وإديها للطلبة، يا أخي بس أنت معاك 500 جنيه لا لا لا لازم تبسط ال 500 جنيه، لأن ال 500 جنيه أحسن، 500 جنيه يجي يديك مثلا غدا 500 بعد شوية، لكن السيارة وهيبكي حول بيتك كل يوم، السيارة ماذا صنع السيارة؟ بعتها ولا لسه؟ نعم. هذا الغالب. الله. أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين فليس له ذلك، وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين فأثنى الله عليهم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي الحاجة والفقر. ساق بسنده عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث عن تخلف حين تخلف عن قصة تبوك، قال: قلت يا رسول الله إن صدقة إلى الله وإلى رسوله. شوف قال كعب هنا ماذا قال؟ إنما صدقتي أن خالع من إيه من كل مالي، لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر، يعني الذي هو أحب إلي أو كذا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما وافقه على أن أن أن يخرج من كل ماله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لكن ما قال ذلك لأبي بكر رضي الله عنه. إذن المقامات تختلف والأحوال تختلف والناس يختلفون. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث. طيب باركنا. نعم. أن الندم قال وربما يلحق ندم على فعله فيبطل به أجره. لأنه لابد من استصحاب الإخلاص والرغبة، فهو أجره حصل له، استحقه بالصدق وكان مخلصا ثم ندم على ما كان. إن الندم على على على قسمين، على قسمين: ندم يعني لو فعلت هذا كان أفضل، لكن أسأل الله أن يعوض علي، هذا لا يبطل الأجر وإن نقص بقدر هذا التردد. وندم يقول لو أني ما صدقت لكان خيرا، هذه الصدقة أضرتني، هذه الصدقة كذا، أنا ما كنت أصدق، لماذا تصدقت؟ فهذا يبطل أجره كله. فهناك ندم ما يبطل الأجر، وهناك ندم يبطل. الندم الذي يبطل الأجر هو أن تعود في الصدقة نفسها بمال وتتمنى أن لو لم تكن فعلت، لأن الواجب أن تستصحب نية الأجر معك أيضا. نعم. لا بس هذا غير، لأن دي مش صدقة، ده فعل يعني كان الأولى، لو أني أخذ فرصة كان أولى، فليس هذا ندما. أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم، كان هناك أولى، كان هناك أولى، كان يكون أولى. مثل ما يقول واحد عند مثلا لو ما كنت حفظت مثلا، بدأت البخاري بحفظ الأسانيد وكنت اقتصرت أنا على حفظ المتن مع مثلا الصحابي، كان هذا أولى. كنت أنا بدل ما أحفظ المئة كنت الآن يمكن أحفظ الألف مثلا. نعم ما تفضل. نعم قد لو خير الصدقة ايه ما ترك غنى ان الله يخلف عليه، بس هذه مكافأة. هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول يعني خير الصدقة ما هي، يريد ان يحثنا على الصدقة. فخير الصدقة ما ترك غنى يعني ما اصاب غنى، او خير الصدقة ما ترك غنى يعني ما تصدقت به بعد حصول الكفاية. ف هذا حث من رسول الله. أما قولك الآن اللي خير الصدقة، بس هذا في العاقبة، يعني هذا عند الله ليس في الحث بقى، لكن هذا في العاقبة عند الله. فخير الصدقة ما ترك غنى يعني أن الله عز وجل يخلف عليه، أو أنه يجعل له الأجر العظيم في الآخرة، فيكون المراد بالغنى هنا الأجر، هذا في العاقبة. وهذا بعيد أن يكون المراد هنا في الله، لأن النبي يريد أن يحث الناس على الصدقة. طيب يحث الناس على الصدقة، فما هو وجه الترغيب؟ نعم، وجه الترغيب أنك تعطي صدقة تسد فاقة وتحدث غنى، أو تعطي الصدقة إذا زاد مالك عن نفقتك الواجبة فارغب في الأجر، فإن مالك هو ما بقي لك في الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى هذا حث عليه،